بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الأحكام باب القضاء بالشاهد واليمين. قال رحمه الله دثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي الربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن ماجه رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الأحكام, يعني الأحكام التي يفصل فيها قضاة المسلمين اليوم, ما هي الذي قضى فيها الرسول ينبغي أن يقضوا فيها. يقول رحمه الله حدثنا باب القضاء بالشاهد, باب القضاء بالشاهد واليمين, يعني شاهد ويمين الطالب, يعني الطالب الحق, طالب الحق يحلف هذا يمين هذا بين معلم جبت رجال لكن احلف على أن هذا الكتاب لك, إذا حلف خلاص ما هي, وإن رفض ما يحكم بشاهد واحد, لازم بشاهدين أو شاهد ويمين, فإن رفض ما نحكم له بشيء. يقول ابن ماجه حدثنا أحمد بن عبد الله, أحمد بن عبد الله ويعقوب بن إبراهيم ويعقوب الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد نعم الربيعة بن أبي الربيعة الربيعة الرائي ربيعة بن عبد الرحمن قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قضى باليمين مع الشاهد, أن النبي قضى باليمين مع الشاهد, شاهد الطالب صاحب طالب الحق يحلف يجيب يمين مرحبا هذا يمين هذا بينه هذا شاهد شهد أن الكتاب لك أنت وأنه ليس لهذا أو أنك بعته عليه بعشر ريال ولا عطاك يمين, احلف يمين أنه ما عطاك, احلف يمين الكتاب حقك إلى آخره. فإذا حلف حكم له القاضي باليمين وبالبينة واليمين بالشاهد الواحد واليمين, عيل أحلف ما نحكم له بشيء لأنه لابد من شاهد ويمين, فشاهد واحد ما يكفي إلا إذا أتيت بشاهدين أو امرأتين مع رجل لا بأس, ولكن قضى الرسول عليه الصلاة والسلام بشاهد ويمين. قال رحم الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا عبد الوهاب قال دثنا جابر بن محمد نبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد قال عن أبيه محمد عن أبيه محمد قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله يعني جعفر بن محمد عن أبي محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قضى باليمين مع الشاهد, أن النبي قضى باليمين مع الشاهد, يعني لو جبت شاهد واحد الإنسان احلف معك شاهد لا بأس به وردت الشهادة احلف أن هذا الكتاب لك ونعطيك الكتاب, ما تحلف ما في حكم ما يحكم إلا بشاهد ويمين, أن تحلف أنت أن هذا الكتاب كتابك أو أنك بعته عليه ولا عطاك حقك, هكذا يشهد الشاهد ويحلف الإنسان أنه حقي وأن بعته عليه بكذا ولم يصلني دفع عنه. فإذا شهد الشاهد بهذا احلف معه بما شهد الشاهد فيه ويحكم له. قال رحم الله دثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال دثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال دثنا سيف بن سليمان المكي قال أخبرني قيس بن سعد عن أمر بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن عبد الله إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث قال حدثنا سيف بن سليمان سيف بن سليمان قال عن قيس بن سعد عن قيس بن سعد قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين, قضى بشاهد ويمين كما سبق, يعني ثلاثة من الصحابة أو أربعة ينقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا طالب شخصا بشيء سيارة بيت كتاب ساعة شنطة طالبه بشيء وأنكر هذا أنكر أني ما اشتريت منك شيء وأنك ما أعطيتني شيء أو ما حصل مبايعة بيني وبينك, أتى هذا الشخص بشاهد وحلف يمين نحكم على الشخص هذا بما طالب به, أنت طلبت بكتاب أو طلبت بشنطة أو طلبت بسيارة أو طلبت ببيت أن هذا حصل ما كذا وكذا وأنكر هذا أنكر أتنا بشاهد. جاب أتى بشاهدين ما حصل شاهدين نقول له هات شاهد واحد. أتى شاهد وحلف أو أدى شهادته أني حضرت فلان بن فلان أنه اشترى من فلان بن فلان سيارة وأنه سلمه حقه. هذا أنكر يقول لا ما سلمني حقي، اشترى مني السيارة واشترى مني الشنطة ما أعطاني حقي. يقول أشهد أنه اشتراها منه وأنه سلمه حقه. احلف فلان أنك سلمته حقه على وفق الشاهد. فحلف أنه سلمه حق اشترى السيارة أو الشنطة أو البيت وأنه سلمه حقه نحكم له به. فإن رفض أن يحلف ما يحكم بشيء. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عزيز بن هارون قال أنبأنا جويرة بن أسماء قال دثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث الرجل من أهل مصر عن سرق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاد شهادة الرجل ويمين الطالب. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جويرة بن أسلم قال عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا رجل من أهل مصر قال حدثنا سرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة الرجل مع يمين الطالب يمين الطالب الحق يعني طالب الحق يحلف مع الشاهد. فإذا اتفقت اليمين مع الشاهد خلاص كفى حكم له به، ما اتفقت ما يحكم له به. إذا رفض أن يحلف قال أنا ما أحلف لكن عندي الشاهد هذا، نقول شاهد ما نحكم، شاهد واحد ما نحكم فيه، لكن احلف أن هذا الشيء لك ونعطيك إياه، ما تحلف ما تحكم، احلف ونحكم لك. نعم. باب شهادة الزور. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن عبيد قال دثنا سفيان العصفري عن أبي عن حبيب بن نعمان الأسدي عن قريب بن فاتك الأسدي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت زيادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. يقول ابن ماجه رحمه الله باب جريمة شهادة الزور وأنها تعدل الشرك، نعوذ بالله، تعدل الشرك الأكبر. شهادة الزور تعدل الشرك الأكبر نعوذ بالله. ليش؟ لأنها تصرف الحق، تصرف الحق إلى باطل، تجعل الحق اللي مثل الشمس تجعله باطل. يجي اثنين يشهدون أن هذا الكتاب لفلان ابن فلان هم كذبة كذبين، أما اشتراهم بفلوس وإلا أضيع ذممهم وإلا شيء. فشهادة الزور يقول الرسول أنها وافقة الشرك الأكبر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصفري قال حدثنا عن أبيه العصفري قال حبيب بن النعمان قال حدثنا كريم بن فاتك كريم ولا كريم بن فاتك كريم بالمين أول بالخاء كريم بن فاتك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك. يقول خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح يوم من الأيام ثم قام واقف عليه الصلاة والسلام يحذر الناس وينذر الناس، يقف واقف لأنه أرسل نذير بشيرا ونذير عليه الصلاة والسلام، ينذر الناس ويبشر الناس، فينذر من الشر ومن طريق جهنم ويبشرهم بالخير وطريق الجنة عليه الصلاة والسلام. قال قام واقفا بعدما صلى الفجر قام واقف فقال أيها الناس عدلت شهادة الزور الشرك بالله لا حول ولا قوة الشرك الأكبر، عدلت شهادة الزور الشرك الأكبر. ثم تلا قوله تعالى نعم واجتنبوا قول الزور وهو شهادة الزور يعني واجتنبوا قول الزور ونفاء لله غير مشركين به، ونفاء لله غير مشركين به. والكلم والآية هذه للشرك الأكبر، الشرك الأكبر اجتنبوا قول الزور غير مشركين بالله، ونفاء لله غير مشركين برب العالمين. معنى هذا أن شهادة الزور عدلت الشرك الأكبر بالله، والشرك الأكبر تعرفون أنه يخرج من الملة، الشرك الأكبر تعاطاه الإنسان أخرجه من ملة الإسلام وصار مرتدا عن الإسلام. فشهادة الزور عدلت هذا، ويقولنا أنها لا تخرج من الإسلام، شهادة الزور قد لا تخرجه من الإسلام، لكن قرنت بالشرك الأكبر لتحويل شهادة الزور نعوذ بالله، فعدلها بالشرك الأكبر لئلا يشهد أحد زور نعوذ بالله، فيجتنب الناس الزور، وليقع هذا الكلام موقع الصائقة على رؤوس الظلمة الذين يشهدون بفلوس أو يشهدون بلا ذمم أو يبيعون ذممهم على الناس أو يجلسون عند باب أبواب المحاكم، يا فلان أنا أشهد معك، تعال شهد، تعال شهد معك، أنا أشهد معك، أنت تبي شهد أنا شهد لك، أعطني 200 ريال ولا 100 ريال أروح أشهد معك، وهكذا، وأحيانا 50 ريال أعوذ بالله يشهدون، المهم على أبواب المحاكم واقفين شهادة زور يأخذ له كم قرش علشان يؤدي شهادة زور، ولا علم أنها تعدل الشرك، ما علم أنها تعدل الشرك الأكبر، الشرك بالله الأكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام قام واقفا بعد صلاة الفجر وقال أيها الناس عدق عدلت قول الزور الشرك بالله، ثم تلا واجتنبوا قول الزور حنفاء به غير مشركين به. الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، معروف هذا أن الشرك الأكبر يخرج من دائرة الإسلام مرة واحدة إلا إذا رجع وتابع إلى الله تاب الله عليه، لكن إذا فعل الشرك الأكبر ودعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استغاث بغير الله، توكل على غير الله، استعان بغير الله، صار مشرك الشرك الأكبر، خرج من دائرة الإسلام إلا إن تاب وأناب ورجع إلى ربه فباب التوبة مفتوح. لكن شهادة الزور وإن كانت لا تخرج من الملة لكنها مثل الشرك الأكبر، عدلت بالشرك الأكبر لأن الرسول جعلها مثل صاعقة على رؤوس شهادة الزور. نعم. قال رحمه الله دمنا سويد بن سعيد ولا دمنا محمد بن الفرات عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما شاهد الزور حتى يجيب الله له النار. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفرات، محمد بن الفرات قال حدثنا حارب بن دثار قال حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لن تزول قدم عبد يوم القيامه، يقف الناس امام رب العالمين كلهم اما يقال فلان بن فلان ينصرف الى الجنه، فلان بن فلان ينصرف الى النار، فلان بن فلان يقول كذا، يسميك ربك والملائكه يسمونك باسمك، باسمك واسم ابيك وجدك، يقوم فلان الناس واقفين وشاخص ابصارهم الى رب العالمين تعالى وتقدس، حيث ينزل بكبكبه من الملائكه وغيايا من السحاب، ينزل تعالى وتقدس ويحمل عرشه يوم القيامه 8، اليوم يحمل العرش 4 لكن يوم القيامة 8، ينزل ليفصل بين عباده، يقوم فلان بن فلان، فلان بن فلان بن فلان، يقوم روح اذهبوا به إلى الجنة، يقوم فلان بن فلان فلان، أنت كنت تشهد الزور اذهبوا به إلى جهنم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد حتى يوجب الله له جهنم. باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. قال رحمه الله دثنا محمد بن طريف ولا دثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. يقول ابن ماجه رحمه الله باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض جائزة، تجيك ناس من اليهود يشهد اليهود بعضهم على بعض عند المسلمين يقبلها المسلمون يحكمون لهم بها، كذلك النصارى شهادتهم بعضهم على بعض جائزة، نصارى يشهدون على يهود جائز لأن الاثنين كلهم من أهل الكتاب، النصارى أهل الكتاب واليهود أهل الكتاب، فإذا ادعى واحد منهم على حق على يهودي أو يهودي ادعى على يهودي أو يهودي ادعى على النصراني قبلناه كحاكم المسلمين، يقبله حاكم المسلمين ويحكم بينهم بالشريعة، يحكم بينهم بالحق، وتقبل شهادة الكتابي على الكتابي، تقبل شهادة الكافر على الكافر، أما الكافر تقبل على مسلم فلا. نعم. قول. قال حدثنا محمد بن قريب. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن قريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر سليمان قال حدثنا مجالد بن سعيد. نعم. مجالد بن سعيد قال حدثنا عامر الشعبي. عامر الشعبي قال حدثنا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. يقول إن شهادة أهل الكتاب تقبل بعضهم على بعض، كتابي على كتابي، نصراني على نصراني، يهودي على يهودي، أو بالعكس تقبل شهادتهم عندنا إذا تحاكموا إلى المسلمين إلى قاضي المسلمين يحكم بينهم، وتقبل شهادة الكتابي على الكتابي مقبولة، لكن شهادة كتابي على مسلم ما تقبل لأنه كافر ولا يقبل على مسلم. كتاب الإباد، باب الرجل ينخل ولده. قال رحمه الله: حدثنا أبو بشر مكر بن خلف، قال حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشافعي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: انطلق بي أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أني قد نعلت النعمان مما لي كذا وكذا. قال: فكل منيك نعلت مثل الذي نعلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. قال: أليس يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. يقول ابن ماجه رحمه الله: انتقل من الأحكام الشرعية التي يجب على القضاة أن ينفذوها حاكم شرعي. الرسول أخبرهم ماذا تفعل أيها الحاكم الشرعي، ماذا تفعل إذا أتك كذا وكذا، ماذا تفعل أتاك كذا وكذا، ماذا تفعل أتاك كذا وكذا، ماذا تفعل. بين لهم عليه الصلاة والسلام الطريق مثل الشمس، طريقة الحكم بين الاثنين مثل الشمس. يجيب شاهدين خلاص انتهى، يجيب شاهد ويمين انتهى، يجيب شاهد رجل وامرأتين انتهى، يجيب كذا وكذا انتهى، أما شاهد واحد فلا. بين الرسول كل هذه الأحكام للقضاة بحيث يمشون على مثل الشمس، ما فيه ظلام، مثل الشمس. كل أحكام الرسول واضحة باينة عليه الصلاة والسلام. الآن انتقل الهبة، إنسان يهب إنسان أو والد يهب ولده أو شيء من هذا. قال رحمه الله: حدثنا باب الرجل ينحل ولده. باب الرجل ينحل ولده. قال: حدثنا أبو بكر بن خلف. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي. قال: حدثنا النعمان بن بشير. قال: انطلق به أبوه يحمله. نقول إنه انطلق به أبوه النعمان بن بشير رضي الله عنه، يحكي عن نفسه وعن والده. يقولنا أباه أخذ بيده وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا ابني النعمان، أشهدك أني قد نحلته. يقال أنه نحله حديقة، ويقال نحله عبدا مملوكا، ويقال نحله شيء آخر. اختلف الرواة في الشيء اللي نحله النعمان، نحل والد النعمان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل نحلت؟ هل لك ولد من غير؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أعطيتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: سبحان الله، لا أشهد على هذا غيري. هذه يعني دعوة جور، هذه دعوة جور ما هي عادلة. أشهد على هذا غيري. أتحب أن يبروك كل جماعتك الأولاد حقي أولادك؟ تحب أن يبروك؟ قال: نعم. قال: أعدل بينهم، إذا كنت تحب أن يبروك أعدل بينهم، أعطيت هذا كذا أعطي الثاني مثله، وإلا كيف يبروك وأنت ما تعدل تجور بينهم؟ هذا تعطي عبد أو تعطي حديقة والثاني ما تعطي شيء، ما يبروك. إذا تحب أن يبروك كل أولادك فأعدل بينهم، أعط هذا وأعط هذا عبد وأعط هذا جاري وأعط هذا وبرهم، أعطيهم على قدر أن يبروك الإنسان. فقال: أشهد على هذا غيري. معنى هذا أن إعطاء الولد الواحد دون أن يعطي أولاده أنها باطلة ولا تنفذ. الرسول ما نفذ هذا. الله اذهب على أشهد، تريد أن أشهد على جور شهادة أن تعطي ولد وتخلي الثانين جور؟ لا شك في هذا، أعطي أولادك كلهم وإلا أتركهم كلهم. يقول: فردها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: دثنا هشام بن عمار، ولا دثنا سبيان بن الزوري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير. أخبره عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نعله غلاما، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: كل ولدك نعلته؟ قال: لا. قال: فردده. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال: ومحمد بن النعمان بن بشير، قال: عن النعمان رضي الله تعالى عنه أنه أتى به أباه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أن أمه التي طلبت هذا الطلب، أم الولد هي اللي طلبت هذا الطلب لحبه. الأم قد تحب الصغير أكثر من غيره، الأم والأبو قد يحبون الولد الصغير أحد من غيره. ففي صحيح مسلم أن أم النعمان قالت للنعمان البشير: اذهب بولدي هذا، انحله حديقة أو انحله عبد أو انحله كذا، وذهب به للرسول، أشهد على الرسول. قال: طيب. فأخذ الولد وذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول أتى بالشرع الواضح اللي مثل الشمس. قال: أعطيت لك ولد؟ قال: نعم. لك ولد مثل هذا؟ قال: نعم. أعطيته مثل؟ لا، ما أعطيته. هذا جو أشهد على هذا غير. الهبة باطلة، الهبة باطلة ما دام لك أولاد ولا أعطيته مثله، فالجور ما أشهد على هذا غيري. وأبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقال انه عبد مملوك ويقال حديقه ويقال غير هذا، لا يهمنا الاختلاف، المهم الحكم ان الرسول عليه الصلاه والسلام ابطل اعطاء ولد واحد ولك اولاد، اعطهم سواء او اتركهم سواء، لانك تبر تحب ان يبروك كل اولادك يبروك كلهم يصدقوا عليك ويبروك ويرحموك ويعطفوا عليك، تحب هذا؟ نعم نحبهم، اعدل بينهم، اذا كان تحب اعطهم سواء ولا اتركهم سواء، فابطل عطيه النعمان بن بشير. نعم. قال فرده، قال فرده، يعني أبطل العطية. باب من أعطى ولده ثم رجع فيه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وبكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لعطية الوالد لولده هل يرجع فيها؟ أعطى ولده عطية ثم قال فلان باخذها، يأخذها لأنه يملك الولد وما ملك الولد وما ملك لوالده، فأنا أعطيتك مثلا هذا الكتاب ولا أعطيتك هذه الشنطة، ثم يرجع فيها له أن يرجع، أما غير الوالد فلا، لأنهم مشبهون بالكلب كما سيأتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد، ابو بكر بن خلاد قال حدثنا ابن ابي عدي، ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم قال حدثنا حسين المعلم، حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن طاووس، عن طاووس قال حدثنا ابن عباس وابن عمر، ابن عباس وابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل للرجل ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالده ثم يرجع. يقولان ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يحل للرجل ان يعطي عطيه، انت اعطيت اخاك هذا الكتاب لا يمكن ترجع فيه، يقول لا رجعت فلان عطني كتابي ما يمكن هذا، لا يمكن ترجع في عطيتك الا الوالد اذا اعطى ولده، كذلك الوالد لا يجوز ان ياخذ مال ولده شيئا يضره الا بخمسه سطور كما مرنا شرحناها فيما مضى، خمسه شروط لا ياخذ الوالد مال ولده الا بخمسه شروط، منها ان يكون الولد غني عنها، ومنها ان يكون الوالد فقير اليها تاج اليها، ومنها لا ياخذ هذا الكتاب ويعطيه غيري، ياخذ هذه الفلوس مني او هذه الشنطه او هذه السياره ياخذها مني يعطيها اخوي ما يمكن هذا ممنوع، كذلك لا يكون كافر واحد منهم ولا يكون هذا كافر ولا مسلم او هذا مسلم، خمسه شروط. اما اذا عطى ولده واخذها فلا باس، اعطيت ولدي كتاب واعطيته سياره يا فلان انا احتجت السياره باخذها منك، هو الولد وما يملك لابيه له ان ياخذ، اما غير الاب فلا يمكن، ما يمكن ان ترجع به حجه انسان الا الوالد فيما عطى ولده. نعم. قال رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن عامر الاحول عن عمر بن شعيب عن ابي عن جده ان النبي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع احدكم في هبته الا الوالد من ولده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن، جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى، عبد الاعلى قال حدثنا عن سعيد، عن سعيد عن عامر الاحول، عن عامر الاحول قال حدثنا عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم لا يرجع احدكم في هبته الا الوالد من ولده، قال لا يرجع احدكم في هبته الا الوالد فيما وهبه لولده، لان الولد وما يملك لوالده، فاذا اعطاه شيء ثم قال يا فلان انا احتجتها باخذها له ان ياخذها لانه يملكه وما ملك. نعم. باب العمرة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن محمد بن عبد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرة فمن عمر شيئا فهو له. يقول ابن ماجه رحمه الله باب العمرة وهو أن يعطي إنسانا إنسانا أرض أو حديقة، يقول هذه الأرض لك عمرك أو هذه الحديقة لك عمرك، فهي له ولورثه من بعده، للمعطى هو ورثته من بعده، لا يجوز أن يرجع فيها المعطي، فأعطاني هذه الحديقة جزاك الله خير هذا لك ولعقبك الإنسان، المعطى له ما أعطيه هو ورثته تصير ورثا من بعده، العمرة والرقبة سوا سوا، إذا قال هذا لك عمرك أو هذه الحديقة لك رقبتك، يعني ما دمت حيا أنت وأولادك صارت ملكا المعطى هو ورثته من بعده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن زايدة قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعمر عمرا فهي لمن أعمر له ولعقبه. يعني الأعمر يقول خذ هذا البيت لك عمرك لك عمرك فإنه له ولأولاده من بعده. يعني ما يجوز أن يقول عمرك يعني إذا مات برجع بها. إذا مات أبرجع نقول لك لا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قلت هذا البيت لك عمرك تريد أنه يرجع لك إذا مات يعني ما دام هو حيا عمره حي ويرجع لك هذا ما يمكن بل هو له ولأولاده من بعده. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح قال أمان الليث بن سعد عن ابن جهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعمر رجلا عمره له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيه. يقول من كان له شيء هو له ولعقبه ثم اعمر هذا البيت او هذه الارض او هذه الحديقة اعمرها شخصا اخر من المسلمين فقد انتقل ملك هذا الشخص إلى ملك الشخص الآخر له ولعقبه من بعده. أنت لك هذا الحديقة لك أنت وأولادك لكنك قطعت حقك منها وأعطيت أخاك المسلم هذه الحديقة أو هذه الأرض أو هذا البيت عمره معناها أنه له ولعقبه من بعده. الرسول حكم بهذا أن المعطى له هذا البيت أو هذه الأرض أو هذه الحديقة هو وأولاده من بعده. يعني لا ينص كونه يقول عمرك يعني إذا ما تأخذها ما يمكن إذا مات فإنه لأولاده يرثونه أولاده. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن طاووس بن كيسان قال حدثنا حجر المدري قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث. يقول زيد بن ثابت ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل العمرة للوارث يعني ما هو كما توهم الناس انه اذا قال لك هذا البيت عمرك انه اذا مات يرجع ما يرجع. يقول الرسول ما يرجع اذا قلت هذا البيت لك عمرك فانه له ولورثه من بعده ما يرجع. لفظة عمرك ما تفيد شيء يعني لفظة هذا البيت لك عمرك يعني اذا مات يرجع لي ما يمكن. يقول الرسول له ولعقل للمعطى للمعمر وله ولورثته هذا البيت وهذا الحديقة وهذه الارض له ولورثته من بعده خلاص انقطع حق هذا منه انقطع وانتقل الى الثاني. باب الرقبة. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبة فمن رقب شيئا فهو له حياته ومماته. قال والرقبة يقول هو للآخر مني ومنك موتا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرقبة يعني لك هذا البيت رقبتك يعني سواء سواء كان عمرك أو قال رقبتك يعني مدام رقبتك موجودة فهو لك لكن يرجع بعدي. الرسول قال لا إذا قال عمرك أو قال رقبتك فهي له ولورثته من بعده لا ترجع إلى المعطى المعطي ما ترجع له. إذا قلت هذا لك هذا البيت أو هذه الحديقة أو هذه الأرض لك عمرك فهي له ولعقبه من بعده قلت لك رقبتك فهي له ولعقبه من بعده خلاص انتقل حقك أنت إلى حق أخيك المسلم وصار يملكها هو ورثته من بعده. نعم. قال حدثنا إسحاق بن يقول ابن ماجه حدثنا إسحاق بن إبراهيم السلولي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن أبي بن أبي ثابت عن أبي بن أبي ثابت قال حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا رقبة فمن رقب شيئا فهو له حياته ومماته. لا ركبة، يعني اجتنبوا الركبة واجتنبوا العقبة، كونك تقول لك عقبك وكلك اجتنبوا هاي الكلام هذا، لكن إذا وقع فهو خلاص انقطع حقك أنت وانتقل إلى من أرقبت أو أعمرت. فإذا قال هذا البيت لك رقبتك فهو له ولوراه شيء بعد، خلاص أنت ما أمرت بهذا. لكن لو تكلمت بهذا الكلام قلت يا فلان عطفا على الشخص أن هذا البيت أو هذه الحديقة أو هذه الأرض لك ولرقبتك من بعدك، لك رقبتك فهو له ولعقبه من بعدك، يعني لا ترجع. إذا مات الإنسان وانقطعت رقبته بالموت ترجع تقول الرسول ما ترجع، هي له ولعقبه إرثا يرثونها من بعده، لأنها انتقلت من ملك هذا الشخص إلى ملك الآخر، فهي له ولورثته من بعده. هذا شيء يعمله أو العرب أول، الرقبة والعمرة يعمله العرب أول، ولم عاد يفسرها بعضهم أن يقول الآخر هو آخرنا موتا، الرقبة لا هو لآخرنا موتا، الرقبة لو إذا قال لك رقبتك أو آخرنا موتا، آخر منا رقبة يموت له. قال رحمه الله دثنا عمرو بن رافي قال دثنا هشيم وحدثنا علي بن محمد قال دثنا أبو معاوية قال دثنا داود عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق في الرقبة والعمرة. حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم بن بشير ثم حول قال حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا ابو معاويه، ابو معاويه الضرير قال حدثنا داود بن ابي هند، داود بن ابي هند قال حدثنا ابو الزبير، ابو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم العمره جائزه لمن اعمرها، العمره جائزه لمن اعمرها. اذا قال رجل لرجل مسلم لك هذا البيت عمرك صارت له ولعقبه من بعده، والرقبه كذلك لك ولعقبك من بعدك. نعم. باب الرجوع بالهبة. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولا دثنا أبو أسامة عن عوف بن أنخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعود في أطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاع ثم عاد في كيه فأكله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجوع في الهبة، وأنه كريه بشع كريه أن تعطي هذا الرجل الكتاب هذا، يقول عطني كتابي أنا رجعت في هبتي، يقول الراجع في هبتي كالكلب كما سيأتي، الراجع في هبته أعطيت أخوك المسلم هذا الكتاب أو أعطيته هذه الشنطة أو هذه الساعة لا يمكن أن ترجع فيها، وإلا فقد الرسول شبهك بالكلب نعوذ بالله كما سيأتي. وحديث الكلب هذه كلها تقدمت في كتاب الرقبة، في كتاب أظن مرتنا في أواسط ابن ماجه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا عوف بن أبي عوف الأعرابي قال عن خلاس بن عمرو، عن خلاس بن عمرو قال حدثنا أبو هريرة الصلاة والسلام يمثل للإنسان اللي أعطى أخاه شيئا ثم عاد فيه، يقول مثلك مثل الكلب نعوذ بالله يأكل ثم يقيا ثم يأكل قيئه، أبشع حاجة وأخطر حاجة كون الكلب يعود في قيئه، فأنت إذا رجعت في هبتك كالكلب اللي يعود في قيئه. معنى هذا أنك لا ترجع فيه، أعطيت أخاك المسلم هذا الشيء لا عاد ترجع خلاص مرة واحدة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعد في بكيه كالأعد في قيئه. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق من الأسانيد حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن بشار و محمد بن المثنى قال حدثنا سبق أن قلنا أن بشار وابن المثنى لا يغلو حديث إلا هما فيه وهما من أصحاب الأمهات، جميع كتب الستة جميع كتب المسلمين موجودة الاثنين هذولا، فحلان إمامان عظيمان لا ينفصل بعضهما عن بعض، ومثلهما قيس بن أبي حازم واثنين أيضا متقدمين متقدم من الطبقة الثالثة إلى آخره. الشاهد يقول ابن ماجه هنا حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ألاعد في هبته كالاعد في هبته. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. نعوذ بالله, أبشع تصوير وأبشع تمثيل. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف الأرعري قال حدثنا زيد بن أبي حكيم قال حدثنا العمري عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألاعد في هبتي كالكلب يعود في قيئه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله, أحمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي حجر, يزيد بن أبي حجر قال قال حدثنا العمري, قال حدثنا العمري عبيد الله قال حدثنا زيد بن أسلم, زيد بن أسلم قال حدثنا ابن عمر, ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يعود, العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. هذا يجري إلى اليوم, وكان في أيام الجاهلية وأيام العرب إذا تضارب أعطاه مثلا هذا الشيء, أعطاه حاجة من الحاجات ثم تخاصموا إياه وتضاربوا, جاء يوم من الأيام وحصل خصام وحصل أنا أعطيتك كذا عطني حقي يرد لي حقي أنا أعطيتك إياه. الرسول يحذر من هذه الحالة اللي إذا غضبت أصمت أنت وياه أن تقول عطني حقي أنت تعود فيك هبتك, ما يمكن هبتك تعود, أن تمثيل أبشع تمثيل كأنك كلب عاد في قيئه. فيجري هذا عند الخصام نعوذ بالله دائم عند العوام ودائم سابقا, أنه إذا تخاصم هو شخص وقد أعطاه عطية قال أنا أعطيتك وإنت تنكر المعروف وإنت وإنت أعطني اللي أعطيتك, أعطني حقي, أعطني ساعتي, أعطني شمسي, أعطني كتابي, أعطني أعطني أرده عليك. يقول الرسول لا يمكن أنت كالكلب تعود في قيئه. فيحذر الناس أن يرجع في هيبته. باب بواب هيبة الرجاء ثوابها. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بهبته ما لم يسم منها. يقول ابن ماجه رحمه الله قابوا من وهب هبة رجاء ثوابها, من وهب هبة رجاء ثوابها, يعني أنه يطلب الثواب, أعطيتك هذا الكتاب لوجه الله أطلب الثواب من الله تعالى وتقدس. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد, علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل, محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل, إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن دينار, عمرو بن دينار قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل أحق بهبته ما لم يسب منها. قال يقول الرجل حق بهبته ما لم يسب منها, ما لم يطلب الثواب, يعني يأتيه طلبا لله تعالى وتقدس لوجه الله يطلب الثواب, إلا إن كان يطلب ثواب الدنيا فهذا يرجع فيه يقول أنا أعطيتك الكتاب علشان تعطيني كذا وكذا, أنا رأيت عندك حاجة أعجبتني وأعطيتك الكتاب أو أعطيتك الشنطة علشان تعطيني اللي عندك هذا, أما الآن فأنا أخذها, هذه ما فيها شيء. يعني إذا رجع أنه أعطاه لأجل الثواب, لأجل ثواب الدنيا, أو إن كان رجع ثواب الآخرة هذا شيء آخر, إن كان أعطاه إياه يريد ثواب الآخرة يريد ثواب الله تعالى وتقدس ويريد التقرب إلى الله هذا شيء, أما إذا كان يريد الثواب من الآدمي أعطيتك هذه العطية علشان تعطيني غيرها, يعني تثيبني غيرها, فأنت إذا ما أثبتني غيرها ما أعطيك هبتي, ما تصلح هبتي ترجع لكتابي, وإنت مدام ما أعطيتني ثواب عليها أنا ما أعطيتك إياها إلا علشان تعطيني الساعة اللي معك اللي رأيتها معك وعجبتني وقلت لك حلوة هذه الساعة, أعطيتك الكتاب عليها تعطيني الساعة, ما أعطيتني الساعة كتابي ما أعطيك إياها, فهذا خارج عن موضوع القي في هبة العائد في هبة, هذا لأنه أعطاه إياه للثواب, أعطاه إياه لرجاء أن يثيبه في الدنيا أن يعطيه شيء بدل ما أعطاه يعطيني شيء لأجل ثواب الرجل يعطيني إياه, أما اللي يطلب ثواب الآخرة ويطلب ثواب رب العالمين فلا رجوع فيها, اللي يطلب ثواب الآخرة ويطلب ثواب رب العالمين فلا رجوع فيها, لكن إذا أعطى أخاه المسلم يريد أن يعطيه هذا الشيء اللي أعجبه, قلت الكتاب الفلان أعجبتني الساعة أو أعجبني الكتاب الفلاني أبعث الكتاب بكتاب أو شيء من هذا, ما أعطاه إياه يرجع لا أخذ كتاب ولا أعطيه إياه. نعم هذا يطلب الثواب من الآدم. ما بعضية المرأة بغير إذن زوجها. قال رحمه الله حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن عبد السيدلاني قال حدثنا محمد بن عبد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها. الحديث هذا تقدم أيضا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، يعني حتى ولو مالها هي، حتى ولو حقها، ما تأتي إلا بإذن الزوج. تقدم هذا الحديث وشرحناه وعارضناه بحديث بلال كما سيأتي. يقول ابن ماجه: حدثنا محمد بن أحمد، محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا المثنى بن الصباح، المثنى بن الصباح قال حدثنا عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للمرأة، نعم، لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها، لا يحل للمرأة في مالها التصرف في مالها أو الصدقة من مالها إلا بإذن زوجها. هذا الحديث يعرضه ما في صحيح مسلم والبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم عيد، خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء فوعظهن وأكدهن، ثم جاء بلال بشرشف فصارت المرأة تلقي فرصها وتلقي حليها وتلقي قلادتها، ما عندها زوج تستأذنه. وهذا حديث البخاري ومسلم، وهذا ابن ماجه ما مرنا هذا الحديث، ولكنه ضعيف لأن أحمد بن محمد هذا متكلم فيه، أحمد بن محمد شيخ بن ماجه متكلم فيه، الشاهد أن المرأة ما تصدق صدقة لوجه الله إلا بإذن زوجها في مالها هي، أما ماله صح، أما ماله مال الزوج فلا تخلق شيء إلا بإذنه، أما مالها هي فلها أن تتصرف بمالها، للحديث الذي مر في حديث بلال رضي الله عنه أن المرأة تضع خرصها وتضع حليها وتضع كل شيء كما في الصحيحين. فهذا ما استأذنت المرأة، ما استأذنت، فهذا قاض على الحديث، يعني لا معارض له. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من أولاد كعب بن مالك عن أبي عن جدي أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك رضي الله عنه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها. قال: استأذنت كعبا؟ قالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال: لأذنت لخيرة أن تصدق بحليها؟ قال: فقال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكد الحديث الأول: حدثنا أرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا عبد الله بن يحيى، عبد الله بن يحيى قال حدثنا عن جده قال عن جده كعب بن مالك أو عن جدته خيرة زوجة كعب بن مالك رضي الله عن الجميع أنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام بحلي لها. هذا يحمل على أن الحلي هذا الحلي اللي معها هي في حاجة إليه، الحل اللي بتصدق به هي في حاجة إليه، فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: استأذنت زوجك؟ قالت: نعم. وأرسل إلى كعب بن مالك قال له: سمحت لزوجك الخيرية أن تعطي تصدق بحليها؟ قال: نعم يا رسول. فقبله عليه الصلاة والسلام خشية أن تكون أنها في حاجة إليه، ثم بعد ذلك تصدق به ثم تندم بعد ذلك وزوجها ما علم، حينئذ تندم هي ويلومها زوجها أيضا، فهي صدقت بشيء وهي ليست في حاجة إليه لا بأس بذلك. كتاب الصدقات باب الرجوع في الصدقة. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكيع قال دثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم نبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعد في صدقتك. يقول ابن ماجه رحمه الله: انتقل من الهبة وهي قريبة من الصدقة، الهبة قريبة من الصدقة، يعني الأبواب هذه كلها قريب بعضها من بعض. يقول رحمه الله: باب الصدقات، يعني الصدقة الهبة كنت وهبته، والهبة لها شروط، منها أن تأذن للشخص يقول: وهبتك هذا الكتاب فلان، ما يحل له أن ينزعه حتى تقول: أذنت لك بقبضه. هذه الهبة، مع الهبة لازم أن تقول: أنا وهبتك هذا الكتاب فلان وهو في الأرض الكتاب، ولا يحل له أن ينزعه حينما تقول: وهبتك إياه، إلا أن قلت: أذنت لك بقبضه، وهبتك إياه وأذنت لك بقبضه. أما الصدقة فلا، الصدقة تقول: خذ هذا الكتاب لوجه الله، أو خذ هذه الفلوس، أو خذ هذا الذهب لوجه الله، ما يحتاج إلى شروط. الهبة لها شروط والصدقات ليس لها شروط. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الصدقات. ثم نعم باب الرجوع في الصدقة. باب الرجوع في الصدقة. قال حدثنا الله، لأنه مثل الرجوع في الهبة، الرجوع في الصدقة مثل الرجوع في الهبة. نعم قال حدثنا عقبة بن أبي شيبة، أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع، قال حدثنا هشام بن سعد، قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم، موالي عمر بن الخطاب. أسلم وأبوه موالي لعمر بن الخطاب. قال حدثنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعد في صدقتك. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تعد في صدقتك، صدقت بصدقة لا يجوز أن ترجع فيها، مثل الهبة إذا وهبت شخصا لا يجوز أن ترجع فيها. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الاوزاعي، قال حدثني ابو جعفر محمد بن علي، قال حدثني سعيد بن المسيب، قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقي ثم يرجع فياكل قيئه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم، عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي، الاوزاعي قال حدثنا محمد بن علي، محمد بن علي بن زين العابدين يعني محمد الباقر عن ابي علي زين العابدين، قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: نعم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقي. يقول ان مثل الرجل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته كمثل الكلب، يعني الهبه، مثل الهبه اذا رجعت فيها الانسان كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيئه، يعني تمثيل بشع. الصدقه لا يجوز ان ترجع فيها الانسان اذا كانت ارثا، الا اذا مات ووصل اليك ارثا، صدقت على اخيك المسلم، اخوك او ابن عمك او والدك، او والد صدق على ولده ومات، ترجع اليه قهرا ولا فيها شيء. عندما اخوك اعطيته هذه الكتاب ثم مات ورثته يدخل عليك قهرا، الارث جائز هذا لانه يدخل عليك قصبا عليك، ما هو برضا، ما هو برضا، ولا يعتبر رجوع في الهبه لانه مات ورجع اليك الانسان، فلا يعتبر رجوع في الهبه. كذلك لا يجوز لمن صدق بصدقة أن يشتريها هو بنفسه، ولا يشتريها تشتريها زوجته، ولا يشتريها ولده، ولا يشتريها أخوه ولا مملوكه، لا يمكن هذا، ما يمكن أن تشتريها حتى مشترى ولا ترجع فيها. صدقت هذه الصدقة لا يمكن أن ترجع إليك ملكا إلا بالإرث، بس بالإرث نعم، لأنه يدخل قهر، الإرث يدخل عليك قهرا، وما عدا الإرث لا يمكن أن تشتريها أنت، ولا يشتريها ولدك ولا والدك ولا زوجتك ولا أولادك ولا أخوك، لا يمكن أن ترجع إليه بأي طريقة كانت، لا يمكن. الصدقة والهبة سواء إلا بالإرث، الإرث تدخل قهرا عليك الإنسان ولا تسمى رجوع. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع وليشتريها. قال رحمه الله: حدثنا دم بن منتصر الواسطي، قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد الله بن عمر يعني عن أبي عن جده عمر أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصر صاحبها يبيعها بكس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: لا تبتع صدقتك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع، هل يشتريها؟ تقول: لا هو يشتريها، ولا ولده ولا والده ولا الزوجة ولا أخيه ولا أحد لك صلة به إنها ترجع إليك، لا يمكن. يقول ابن ماجه: حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك قال شريك حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عمر بن عبد الله بن عمر، عمر بن عبد الله بن عمر قال عن أبي عن جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه تصدق بفرس في سبيل الله، الغزو قال: يا فلان خذ فرسي هذا، صدقت بها عليك، اغز فيها، لأن من جهز غازيا فهو غازي، ومن جهز حاجا فهو حاج. إذا جهزت إن شاء نبي حج يقول: خذ يا فلان هذه السيارة حج فيها لك، حج فيها وهي لك، أو خذ هذه الفرس في سبيل الله فيها، أو شوف البندق هذه خذها ارم فيها في سبيل الله، ثم وجدتها تباع بعد ذلك ما تشتريها، لا أنت ولا ولدك ولا والدك ولا الزوجة ولا شيء. يقول عمر رضي الله تعالى عنه أنه تصدق بفرس في سبيل الله وجدها تباع رخيصة، تباع رخيصة يبيعها اللي صدق بها، غزا فيها وانتهى الغزو، وجاء يبيعها بأرخص الأثمان، فأراد أن يشتريها عمر، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني صدقت بصدقة في سبيل الله، فرس صدقت فيها في سبيل الله، وجدت الآن تباع برخص، هل أشتري؟ قال لا تشتريها، صدقت فيها خلاص خرجت من ذمتك، لا تشتريها، لا أنت ولا من يلوذ بك، لا يجوز أن ترجع إليك بأي طريقة كانت إلا بالإذن، إلا إذا مات ورثت فلا بأس. قال رحم الله دثنا يحيى بن حكيم ولا دثنا زيد بن هارون ولا دثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن عبد الله بن عابر عن الزبير بن عوام رضي الله عنه انه لما حمل على فرس يقال له غمر او غمره فراى مهرا او مهره من افلائها يباع ينسب الى فرسه فنهى عنها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي قال عن ابي عثمان النهدي قال حدثنا عبد الله بن عامر قال عن الزبير بن عوام عن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه انه راى مهرا، لاحظ مهر مهر يعني ولدت فرس صدق بها ولدت مهرة ثم المهرة ولدت مهرة أيضا يعني ولد الولد رآها تباع فنهى عنها قال لا تشتري حتى ولد الولد لاحظ ولد الولد يعني صدقت بفرج ثم جاءت بفرج ثم جاءت بفرج لا يمكن أن تشتريها أنت اللي صدقت بها لا أنت ومن يلوذ بك. الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.